بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى الدليل الرابع الذي سقناه لهذا القول بأن المعرفة الإلهية منحصرة بمعونة الأسماء والصفات. طبعا لا نريد القول عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. لا نريد القول أنه أن المعرفة الإلهية معرفة الاسم بما هو اسم، معرفة الاسم بما هو اسم أو ذاتية الاسم هي المعرفة الحاصلة أو المتيسرة، أما المعرفة الذاتية معرفة الذات الإلهية يعني عن طريق، يعني ليست معرفة الله عن طريق الاسم، لا، هي معرفة الإلهية، المعرفة بالإله بالذات الإلهية بس عبر وجه الأسماء، عبر وجه الأسماء بتوسط الأسماء. إذن هي معرفة بالتوحيد أو بالذات الإلهية، ولكن هذه المعرفة بالذات الإلهية والتوحيد عبر الأسماء، عبر الأسماء في قبال قول أول الذي يقول أنه الأسماء، الحاجة إلى الأسماء والصفات حاجة مقطعية أو حاجة في وسط الطريق، في نهاية الطريق نستغني عن الأسماء والصفات، وإنما يتم معرفة الذات مباشرة مستقيمة بتوسط الفطرة، بتوسط الفطرة. فإذا القول الثالث أو بغض النظر عن ما يرسمونه من القول الثاني من أن معرفة الأسماء الحاصل إنما هو معرفة الأسماء والصفات، أما معرفة الذات فمقطوعة. ولعل مراد القول الثاني على حال هو هذا القول الثالث، هو أن المعرفة الذات بالكون ومعرفة الذات بدون وساطة الأسماء والصفات غير حاصلة. لعل مراد القول الثاني هذا، وإن كان هم يصورون سميزة القاضي أو حتى التفكيكيين، اتفاق التفكيكيين عدم مؤاخذة على أصحاب القول الثاني، هذه المؤاخذة أنه أنتم جعلتوا الأسماء سدود وحواجز، يعني بالتالي صيرتم الأسماء حجوب بدل أن تكون معابر ووسائط ووسائل، صارت حجب. طبعا التفكيكيون أقصد عندما التفكيكيون ظاهرهم حسب ما يصرون عليه في جملة من كتبهم وما ذلك هو القول الأول، بعد أن معرفة الأسماء والصفات هي مرحلة تمهيدية، مرحلة وسطية، مرحلة في وسط الطريق في مقطعية، بعد ذلك كان استغني المعرفة الفطرية ما تحتاج إلى الأسماء والصفات. نعم، في قبع يعني بغض النظر عن القائلين المحتملات الثبوتية حتى لو أراد الإنسان أن يستقصيها، بالتالي هي هذه القول الأول هو محتمل، القول الثاني أنه يجعل أصلا معرفة الذات الإلهية ما معروف أصلا، ما يعرف إنما هو كنه الاسم أو الاسم والصفات، أما الذات الإلهية كان هو مقطوع الخيط بيننا وبينهم. صح، هذا محتمل. ولعل بعض عبارات القائلين الشيخ أحمد الحسائي أو غيره، لعل عباراته هكذا حسب ما ينقلها نزاع القاضي، لعل تفيد هذا أو توهم هذا، أو على كل أن كان مقطوع أصلا المعرفة الإلهية مقطوعة. اي اسم مقطوع الموجود من المعرفه المتيسر المعرفه، انما هي معرفه اسماء، انما هي معرفه اسماء. اما خيط الربط بالذات الالهيه ابدا مقطوع، انما هذا كله تدبر في الصفات والاسماء ومراتب الاسماء ومراتب الصفات والمجرى. هذا على اي حال محتمل، ولذلك ربما ينسب صورة على كل صورة عن نسبتين إلى القائلين نفسك احتمال ثبوتي. الاحتمال الثالث أو القول الثالث اللي نتبناه ما هو؟ أن معرفة الذات، المعرفة للذات الإلهية حاصلة لكن بوجه مو بكون. المعرفة للذات الإلهية حاصلة بوجه مو بكون، ولا يمكن أن تكون هناك معرفة إلهية بالكون، وبالتالي ما يمكن أن تكون هناك معرفة إلهية بلا وساطة الأسماء أو الصفات. ولكن هذا لا يعني أن المعرفة كالقول الثاني أن المعرفة المرتبطة بالذات الإلهية أصلا مقطوعة، لا، موجودة، لا هي مقطوعة ولا هي بالكون. المنفي نمط من المعرفة لا أصل المعرفة. المنفي نمط من المعرفة وهي المعرفة بالكون بالإحاطة ما موجود طبعا. أما المعرفة من نمط بالوجه لا، دي غير منفية، شبيه الجدلية الحق. القول الثاني إن أرادوا ذلك فهو لذلك ذكرت احتمال أنه يطابق القول الثالث، ولكن بعض العبارات اللي تذكر عندهم توهم أنه ما في معرفة للذات بالمرة، إنما هي ما هو إلا معرفة الأسماء. هذه العبارات قد توهم يعني، بس على كل قد يكون غير مراد لهم، لكن هي مفادها مؤدى أنهما قطع الصلة المعرفة مع الذات الإلهية. الموجود ليس إلا ماذا؟ الموجود ليس إلا معرفة الأسماء، معرفة الأسماء والصفات. هذه فيها تأمل، هذه فيها تأمل أنه إذا قطع الطريق عن معرفة أين الذات الإلهية بالمرة. هذه شبيه الجدلية المطروحة أن حيث لا يمكن معرفة الباري بالكون، فإما تعطيل أو تشبيه أو معرفة بتوسط التوسل، التوسل بالأسماء، التوسل بالأسماء. فليس تعطيل ولكن معرفة الباري بالأسماء، معرفة الباري بالأسماء وبالتوسل. تعطيل لا، نعم تعطيل المعرفة بالكون نعم معطلة، تعطيل مطلق نعم خطأ باطل. أما تعطيل المعرفة بالكون هي طبعا هذه ممتنع على أحد من البشر أن يحيط بالباري، يعني أحد من المخلوقات. اللطيف لذلك في بيانات أهل البيت عليهم السلام وكذا معرفة الذات منهي عنها يعني بالكون، أما معرفة الذات بتوسط الأفعال الإلهية لهذه مندوب إليها. معرفة الذات الإلهية بالصفات الفعلية من صفات أفعال الله تعالى لمندوب إليه. أما معرفة الذات الإلهية بالكون هذه بل منهي عنها، منهي عنها لأنه ما ممكنه، هو أنه منهي عنها، يعني ما تتوهمه أنه معرفة بالكون هذا باطل. أي باطل، هاي اللي تتوهم أنه معرفة بالكون باطل. أيضا منهي بهالمعنى، يعني ما تتوهمه أنه معرفة بالكون هذا أنت شيء باطل تحسبه حقيقة هو ليس بحقيقة. في تعبيرهم عليهم السلام ويحذركم الله نفسه في ذيل الدعاية لا تجل فكرا في ذات الله. شنو أنت ذات الله هي مو محل تناوش الأوهام ولا محل تناوش الخيالات ولا محل تناوش كذا، إنما المتيسر أفعال لتدبر في أفعال الله. الآن أفعال الله طبعا درجات، في الفعل الأول، في الفعل الصادر الأول، في الأفعال اللاحقة. فمعرفة لله بتوسط الأفعال، طبعا أنت ذكرت أفعال أو ذكرت آيات أو ذكرت كلمات أو ذكرت أسماء أو ذكرت وجه أو ذكرت حروف أو ذكرت وسيلة، كلها معنى واحد. لذلك لدينا أن الأسماء مخلوقة، لدينا أن الأسماء مخلوقة، لدينا أن الكلمات هم يتكلم بها الله عز وجل، آيات غير التعابير نفس المعنى، الوسيلة هي نفسها. فإذا تدبر في أفعال في اللي هي نفس الأفعال الأولى تصير أسماء. لذلك هذه مبحث معرفي جدا مهم، الكثير يعني غافلين عنه في الفرق والمدار السنة. الأسماء مخلوقة، أول ما خلق الله الله تبارك، يعني اسم الله، اسم الله مو المسمى، المسمى خلق الاسم، اسم الله، اسم تبارك، اسم تعالى، اسم الرابع مستأثر به في مكنون غيبه. أصلا نفس مبحث أن خلقة الأسماء هي هذه أصلا من أمهات المعارف. فإذا معرفة الذات بالكون من يعني هذه الدعوة التي نأخذها على القول الأول، معرفة الفطرة بالأسماء، إيش معرفة بالكون؟ هذا مصمم ممتنعة باطلة بلا وساطة، بلا اسم. شنو بلا اسم بلا وساطة؟ بلا وساطة بلا اسم يعني شنو؟ يعني انت امتزجت غصت في بحر طمطام الأحدية، رحت هو أزيد من هذا ما موجود بعد، مو بس الذات، الأسم الأعظم الأعظم ما حد عنده، مو ما حد عنده لسانان فكران حصولان، لا عيان ذات ما يعاين الاسم الأعظم. من يعاين الاسم الأعظم يرتبط به مباشرة؟ احنا هدبة الثوب، ما سامعين هدبة الثوب أطرافه، هدب احنا شو اسمه متدلين في فروعات بعيدة على توصل لها، فطرنا هالحد شيء بعد غير فطر يعني مجرى مو أفكارنا وكذا. أي فقالوا لولا نزل عليه الملائكة أو نرى ربنا فقد استكبروا وعتوا. انتوا دواتكم وين وذاك الصوب وين؟ فالمقصود أيام ما كان أن الدعوة القول أول أنه معرفة بالفطرة بدون تلغي الأسماء والصفات، هو هذا يستلزم معرفة بالكون. فحقيقة القول الثالث اللي احنا نريد نبدأ الدليل الرابع بعد ما بدينا أمس عنوانا، أنه ما يمكن المعرفة للذات الإلهية بدون أسماء وصائر، بدون أسماء وبدون صفات وبدون وصائر بدون وجوه، يعني معرفة بيكون هذه ممتنعة كما مرة في الدليل. للأسماء دليل ثالث درجات الوسيلة واختلاف المتوسل. الدليل الرابع الذي نريد أن ندخل فيه نقول فيه حقيقة القول الثالث ينصات واضحة، ليست قتل المعرفة، قتل المعرفة بلا اسم، قتل المعرفة يعني بالكون. أصلا معنى المعرفة بلا اسم يعني معرفة بالكون، وهذا ممتنع. أما المعرفة بالاسم المنهي عنها، منهي عنها لأنها ثم غير ممكنة غير حاصلة، الذي يتوهمها زائف. أما المعرفة بالاسم يعني معرفة الأفعال، معرفة الآيات التي دائما يؤكد عليها القرآن. القرآن أنت ما تستطيع أن تشوف في القرآن الكريم إلا تأكيد على معرفة الله بالآيات. له مر عين عندنا بعد أحد الأدلة وإن لم نفرزه كدليل، بس المفروض نفرزه كدليل مستقل. بعد ذكرنا في طيات الدليل الأول أن الفلاسفة كل ما جابوا دليل لمي التفتوا أن هذا مو لمي، إني إني مني إني، يعني دائما إني من معلول للعلة وليس من العلة للعلة. الدليل الرابع اللي وصلنا ليه أمس، هم يدعون أنه المعرفة بالفطرة تحتاج إلى الرسول الظاهر. طبعا أحد يقدر ينكر هذا، أحسن أنا أقرب دليلهم أساسا نحلل كيف نقد هذا الدليل الذي ذكروه، وهو هذا النقد بنوبته دليل مستقل لنا رابع. يقولون بأن الرسول الظاهر أو المعاجز الظاهرة أو كذا إنما نحتاج لها بغير الفطرة، الفطرة ما تحتاج. الشيخ مقرب دليل فطري ذكر أمس في نهاية المبحث نفسه دليل فطري. أنتم هم نقلتوا عن أرسطو العبارة اللي تنسب قال شنو العبارة؟ اي بعد لا قال استغفر الله الانبياء والرسل انما محتاجين. اي النافين حاجه الى الرسل والعياذ بالله. الكلام هني الان هني مبحث جدا مهم، وهو مبحث يعطينا عمق في معرفه الرسول والامام والامامه والمجر. اولا الكلام إذا كان المعرفة الفطرية لفطر ذوات الإنسان غير محتاج إلى الرسول الظاهر وللإمام الظاهر وما شابه ذلك، أولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الحاج هو حقيقته بظاهريته بظاهر بدنه الشريف بنفسه الجزئية بروحه الجزئية بولادته صلى الله عليه وآله في سنة 40 من عام الفيل، أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله بعد 30 سنة من تولد الرسول صلى الله عليه وآله. يعني لما ولد أمير المؤمنين كان عمر الرسول صلى الله عليه وآله 30 سنة. أي فلما بعث رسولا 30 سنة، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسولا في سن 40 كان أمير المؤمنين عمره 10 سنوات. المقصود أيما كان نعم أي نعم هو خلقة التكوينية أنه محامي المسيح صلى الله عليه وآله صلوات الله وسلامه عليه. إيه فالمقصود أن هل حقيقة رسالة الرسول وإمامة أمير المؤمنين هي ببدنه الشريف بفمه الشريف في بدنه الشريف صلى الله عليه وآله والإمام هكذا وساطتهم هذه لو كانت هذه بالإبلاغ الظاهري لتنزيل الكتاب لكان كلام المعدلين صحيح ان احنا بالفطرة من طريق الباطن الروح والقلب لا نحتاج لنا يعني في اصل معرفة الله تعالى حتى مثل الأمم السابقة عرفت الله بفطرتها قبل ولادة بدن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء السابقين الرسل السابقين وهم جاءوا قبل ولادة الأئمة قبل ولادة أمير المؤمنين عليه السلام قبل ولادة الإمام المهدي هم جاءوا. لو كانت وساطتهم بأبدانهم الشريفة بأرواحهم الجزئية بنفوسهم الجزئية صحيح هذا هذا هذا الاستدلال من القائلين بالقول الأول تام تامتي لكن هذا مو هو حقيقة البحث والنزاع الدائر بالأقوال الثلاثة. أولا سنسجل شوفوا نقاط على الاستدلال اللي ذكروهم. هذه النقاط بمثابة مجموعة دليل رابع لنا. أولا البحث في الأسماء ليس بحث في الأبدان، بحث في الأسماء الإلهية. أول الخلق هي الأسماء، أول ما خلق الله حروف عندنا روايات، أول ما خلق الله نور عندنا روايات، عندنا فريقين بل أول ما خلق الله الأسماء في روايات عند الفريقين، التسميات المختلفة، أول ما تكلم الله كلمة حرف اسم آية نور عاقل، أسماء مختلفة أنا هو مختلفة شيء حقيقة واحدة. بعبارة أخرى النزاع بين أقوال ثلاثة أنه المعرفة لا تتم إلا بالأسماء، أي أسماء؟ أسماء صوتية هو مو مرادة، المعاني معاني الأسماء مو مرادة، هذه أسمي الاسم الاسم. الأبدان الشريفة للرسل والأنبياء والأئمة والأوصياء هذه أيضا مو مرادة، أسماء أوائل الخلقة ومراتب ودارج الخلقة. شو أنتم بعد البحث عطفتوه من ذاك الصوب يعني من صوب إلى صوب آخر؟ البحث في الأسماء ديك الأسماء، وتلك الأسماء هي حقائق سيد الأنبياء وعترته نورهم، ما بعد نورهم حجب النور يجي حجب عالم الأمر يجي حجب عوالم اللي يجيب علينا أرواح الكلية يجي النفوس الكلية النفوس الجزئية. أكو أبو هاي السماء الإلهية لها أبواب، لا تفتح لهم أبواب السماء، عندنا الآية الكريمة في سورة الأعراف، هذا أيضا ضرورة للجواز. إن الذين كذبوا آياتنا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء، أصلا أبواب السماء الإلهية لها أبواب ما يمكن الولوج فيها إلا بهالمفاتيح. فالكلام إذن النقطة الأولى المؤاخذة الأولى الكلام على الأسماء، تلك مو هذه الأسماء والفطرة، إنما فطرة البشر ذو النفس الجزئية والروح الجزئية والفطرة الجزئية هي نافذة تنفتح على إلى ما لا يحصى من نوافذ وأبواب حتى ترتقي إلى الإدراك والمعرفة. هي فطرة، الفطرة يعني قابل التطور. قابل التطور طبعا. هي الفطرة هي إذا نافذة باطنة في القلب وفي الروح مو في المادة الفيزيائية، صح صحيح، نافذة في الروح، نافذة في عالم النفس عالم المجردات، تنفذ بس تنفذ على ماذا؟ تفتح على ماذا؟ تنفتح على ماذا؟ تنفتح على عالم الأرواح الكلية، عالم النفوس الكلية، ثم عوالم العقل، ثم ثم ثم ثم بالبراهين العقلية التي قررت أصلا في علم المدارس الفلسفية المختلفة حتى في غير المدارس الفلسفية. ولد الموجود الجزء ليس هو صادر أول انفتح. فإذا النقطة الثانية التي تسجل على هذا المطلب أن بعد النقطة الأولى أن البحث ليس في الأسماء، أسماء تلك الصادر الأولى، وليس في المادة الفيزيائية، أن هذه الفطرة هي كمخلوق صادر بعد سلسلة وسائط في الخلقة. الآن وصول الفيض الخلقة إليه، وصول فيض الوجود إليه، يمر عبر وسائط وجودية، شيء طبيعي حتى من الطريق الباطن. نأتي بشواهد أكثر كنقطة ثالثة، إن وساطة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ليست هذه الوساطة بأبدانهم الشريفة. إننا نلاحظ في القرآن الكريم أن القرآن في حين يثبت طبعا للنبي والعترة كينونة بدنية، يثبت لهم كينونة وراء ذلك من وجود كوني. مثلا في آيات غفيرة عديدة كثيرة يصف الله تعالى نبيه بأنه شاهد على الأمم، يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. كل أمة يعني من آدم، ولو سمع لو بعد عممنا هاي الأمم وما من طائر يطير بجناحه ولا كذا إلا أمم أمثالكم، إذا عممنا الأمم بعد إلى أكثر أخو بعد أكثر فأكثر الصير. كل مخلوق على الصير. الآن اقتصرها على آدم سؤاليكم، وإلا دورات الآدمية كما في الروايات بعد أكثر قبل آدم. يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، جئنا بك على هؤلاء شهيدا. زين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمة شهيد، ومعنى الشهيد الذي يشهد مشهد الحدث، مشهد الأعمال. أي معنى الشهيد هذا؟ زين، النبي صلى الله عليه وآله الرئيس الأشهاد، يعني يشهد مشاهدة الشهيد لمشهد الحدث. ثم خير من عم مامون. يوم فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد، يشهد ماذا؟ يشهد مشاهدة الشاهد على الشهداء صلى الله عليه وآله. يعني شقد هيمنة الوجودية. زين، هذه أي كينونة للنبي صلى الله عليه وآله؟ أي كينونة للنبي صلى الله عليه وآله؟ كينونة بدن الشريف. هو بدن الشريف ولد في عام 40 من عام الفيل. هذه الشهادة إذن كينونة، كينونة تحكيها لنا سورة البقرة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فيوم تعليم الأسماء التي وصفها الله بأنها حية شاعرة، فعرضهم أسماء هؤلاء، هاي الأسماء اللي المحل بحثنا فيها، إنما يمكن لمعرفة الله إلا بهاي الأسماء، هاي الأسماء التي ذكر غير واحد من السادة يعني ذا المحرومين. الأسماء هذه الذي قرر حتى العلامة الطبراني رحمه الله عليه أن هذه الأسماء في الحقيقة لها كينونة في عالم الأمر، عالم الملكوت، عالم كن فيكون، هي عالم كن فيكون، عالم الأمر، لأنه خفي عن ملائكة السماوات والأرض، خفي حتى عن ملائكة الجنان هو والنيران. لا ما صار واضح، مو قصة ضرورة وغير ضرورة. لو قالت هذه الأسماء في عالم السماوات أو في الآخرة لكانوا يعلمون بها، عندما لم يكونوا يعلمون بها إذن هذه الأسماء وجودها في عالم الأمر خفي حتى على الملائكة. أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لو كانت محل مشاهدة لهم لكانوا علموها، وما قال أسماء هذه أسماء هؤلاء. إذن القرآن في سورة البقرة هذا بحث الخوم مفصل مذكور في محله أنه نعرفون تفاصيل. أنبئوني بأسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا هو ما شلون ما قالوا نعرفهم سبحانك نعلمهم بوجههم تفصيلا يعرفوا ما هو تفصيل على نحو الجملة يعني بعد هو آدم علمهم في الشيخ والدليل في يسمون النبي إذا الملائكة لا يعرفونهم بالكلية لا لا عرضهم يعني أصلا قابل فاضي أصلا عرضهم قرائن على هذا إيه عرضهم يعني أصلا بمعنى عدم عرضهم إن أصلا لم يستعرضوهم لم يعلموهم إيه وبعد ذلك حتى التعبير قال يعلم عنهم. على كل أيضا ما في سورة النور، سورة النور سورة النور سورة النور هذا زين سيدنا تقدم وتفضل. سورة النور عرف إجمالا من تفصيل سورة سنة النور أيضا تبين أن هناك أنوار خمسة، وصحيح مو مجال البحث. مثل نوره كمشكات ككك خمسة تشبيهات إلى خمسة أنوار، يعني إلا أنت بنائك أن الخمسة تشبيهات شوربة تشبيه واحد. لا ما هذا حصل أي ما لا العدد خمسة يعني ما موجود. لا لحظة أنا قلت ما قلت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أقول هل العدد خمسة موجود أو ما موجود؟ النتيجة راح تجيب الأسماء. كرر النور كم مرة قلت؟ ما كرر. في علم البلاغة درسنا في المطول ودرسنا في المختصر المعاني كل تشبيه له مغزى وحكمة له وجبة وله مغزى، ولا يقوم تشبيه مقام تشبيه آخر، وكل تشبيه جملة مستقلة خاصي لغرض خاص. هنا في الآية الكريمة خمسة تشبيهات إيه موجودة الآية الكريمة الله أطلع الشيخ عبدالله بطالع الخمسة تشبيهات سورة لحظة شيخنا. فإذا خمسة عدد خمسة موجود في سورة النور بعدها يا شيخ هيا حما أقول لك إن المشروع عند الله لا حجرة كافة طبعا لا لا لا انت جنده في روايات انت ليش ليش توهم بالشيخ علي غير ذلك الدين القيم شو ربطه بالابراج الفلكيه ذلك الدين القيم نفس الفطره دين القديم غير غير التكوين. شيخنا الجليل شيخنا الجليل شيخنا الجليل الأبراج السماوية الاثنى عشر ربطها بال بال بال بال بالدين القيم. هسه بحث آخر ما نريد ندخل. القرآن طبيعة رمزية مو طبيعة وش اسمه طبيعة رمزية. ففي سورة النور أيضا احنا نقتصر على ما موجود في ظاهر الآية. حتى في سورة النور في سورة النور مذكور فيها خمسة أنوار، لأن التشبيهات هذا النور مثل نوره الأنوار التي تضاف إليه تعالى، هذه الأنوار خمسة. ثم بعد ذلك نور على نور، على باللغة العربية يعني إثرة عقيبة، على بمعنى عقيبة. يعني غير الخمسة أنوار هناك تتابع أنوار أخرى. هذا شرح مفصل، هذا شرح مفصل لنوره الذي تقوم به السماوات والأرض. إجمال على كل إجماله مفاده، إجماله مفاد مفاد سورة النور. المقصود أن في القرآن الكريم في القرآن الكريم هناك بيان، أي لا وجود أنواع، هي أسماء إلهية في عالم الملكوت في سورة البقرة وسورة النور. والقرآن الكريم يثبت للنبي كينونة، لازلنا مو احنا مو في صدد الآية، إشارات مو محل بحث عنها، احنا في صدد شيء آخر، صدد أن القرآن إجمالا يثبت للنبي كينونة غير كينونته البدنية، لما يجعله شاهد على الأمم. طب هذا الدليل واضح من الشهادة، أما النور الآن هاي هي يصير تطابق بين ما موجود من مقام الشهادة للنبي، كينونة الشهادة للنبي لغير كينونة بدنية وروحية جزئية نفسية جزئية، مع ما في سورة النور أن في خمسة أنوار وأنوار بعدها تتوالد من عندهم، وفي سورة البقرة أن أسماء في عالم الملكوت والأمر موجودة. هذه يسمونها نوع من الخارطة التي يرسمها لنا القرآن الكريم. نبدأ نوفق بين دي القواعد التي يبرزها القرآن الكريم لنا أو نطابق وصير عملية تطبيق في من هو أشرف من آدم. في رواية الفريقين الأسماء هو النبي صلى الله عليه وآله، في رواية الفريقين يعني هو مسلم والكلمات التي تلقاها. فالمقصود هو أن يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذه غير لفظ القرآن الكريم وما كنت بجانب الغربي إذا أوحينا إلى موسى بدنا، وما كنت إذ يلقون بأقلابهم لمريم أيهم يكفل مريم. القرآن صار عند بني إسرائيل كيف وكيف، فما كنت البدني البدني يعني فحين إذا كان شاهد شاهد الله يهديك شاهد فنفي الكينونة من جانب يعني الكينونة البدنية، إثبات الشاهد من جانب آخر يعني الشهادة إذن بمقام نوري أو مقامات أخرى أو الروح ما دون النور حتى وهو الروح الكلية. إذن القرآن الكريم يثبت لهوية النبي صلى الله عليه وآله كينونة وراء كينونة بدني الشريف، في حين كينونة بدني الشريف يحصرها في عام 40 من الفيل، لكن يثبت له ماذا؟ كينونة أخرى شاهدة، كينونة أخرى شاهدة تلك واضح أنه ليس بدني الشريف، ليس الرسالة الظاهرة بمعنى البدن الشريف، ليس الرسالة الظاهرة بمعنى البعثة في سنة 40 من الهجرة بعثة الرسالة طبعا، وإنما نبوة وإنباء في عالم آخر. الشهادة من مقومات إنا أرسلناك أول شيء شاهدا مرت علينا فيه شاهدا ومبشرا ونذيرا. أول شيء شاهد قبل المبشر والنذير في عام البعثة سنة 40 من عام البعثة. أول شيء ماذا؟ شاهدا. إذن دي الكينونة الأصلية للنبي صلى الله عليه وآله وهو شروط الشهادة على الأمم. الشهادة على الأمم يعني أنه شاهد مشهد المعاينة، شاهد مشهد الحدث، ومو شاهد مشهد الحدث، شاهد من يشهد مشهد الحدث. يعني مشهد الشهادة على مشهد الحدث شاهدها، يعني هو ملكوت فوق الملكوت. وأهل البيت اي نعم شاهدا ومبشرا ونذيرا. هاي في صورتين، سورة المزمل وسورة أخرى. الرسالة متكونة في الإنذار. مو الرسالة، أنت هاي تعريف المتكلمين، أنت ما كنت هاي سفر الكويت عليه جريمة. لما كنت غايب صار هنا احتدام نقاش ويا الأخوان أن تعريف الرسول اللي مذكور في كتب المتكلمين هاي تعريف ناقص قاصر، كان تعريف ناقص قاصر. التعريف الصحيح هو تعريف النبي بكينونة تلك الملكوتية. اي نعم ايوه بعد وانا مجرى شاهد قبل شاهد ما بعد. هذا المقام نفسه اخبره القرآن الكريم عن اهل البيت عليهم السلام. ايضا في وين؟ في سورتين، في سورة البقرة وفي سورة الحج. اخر آية من سورة الحج هو اجتباكم ما جعل لكم في الدين حاج ملة ابيكم. إيه هو اشتباكم ما جعل عليكم الدين الحرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم من قبل المسلمين، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الناس يعني كل الناس، يعني قبل وبعد. النبي المركز، قدم متيقن ما يعمل به. في بحوث المعارف ما يعمل بقدر متيقن، يعمل بقوالب وعطر وموازين. الناس مطلقة حتى الأصول. جوازك حمد النبي مستعد السواد. الناس في قدم متيقن إذا ما في إطلاق، إذا في إطلاق بعد خلص. الناس أيضا في سورة البقرة، أي في سورة البقرة وجعلناكم أمة وسطا، يعني في ذيل ومن ذريتنا أمة مسلمة، النبي إبراهيم وإسماعيل، ربنا وجعلنا إليك مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة، وابعث فيهم رسول، ثم الآية تواصل، وابعث فيهم رسولا من أنفسهم كذا يتلو. وكذلك بعد عدة آيات يجي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا المقام أيضا أثبت. إذن لأهل البيت عليهم السلام أيضا كينونة غير كينونة الأبدان. زين، فإذا كان لهم إرسالهم من قبل الله، جعلهم من قبل الله قبل أبدانهم الشريفة، قبل ولادة محتد ولادتهم الشريفة، وإنما كينونات أخرى لهم. واضح إذن هم وسطاء فيض، وسطاء مهمات، أدوار إلى أدوار في الخلقة الإلهية قبل أبدانهم الشريفة. كلام في وسطتهم هكذا. لذلك إذا كان لذلك أكدوا هم عليهم السلام معرفتنا بالنورانية، يعني معرفة النورية هذا يعني أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر الموجود في رواية الفريقين. أول ما خلق الله النور، حتى في مصادرهم أحد الأخوة قال وقف عليه بس أنا ما زودني به، حتى نور محمد وعلي ونور علي كنا نور واحد ثم قسمنا، هي موجودة حتى في مصادرهم، فضلا عن مصادرنا. طبعا أنا ذكرت في الكتاب الإمام الإلهية مصادر عديدة عنهم حتى عن خلقة الأنوار الخمسة. إذن ما إذا كانت حقيقة النبي وأهل بيته عليهم السلام هي متعالية على أبدانهم الشريفة، وساطتهم وعدمون بحث أبدانهم الشريفة، وساطتهم المرادة ليست إبلاغاتهم الصوتية الظاهرية. القرآن، حتى القرآن، القرآن الكريم الذي هو المصحف، تنزيل الكتاب ليس الكتاب، الكتاب في لوح محفوظ، الكتاب في القرآن في الكريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهر، الكتاب المبين، أم الكتاب ذاك أصلا ما لربي سنة البعثة، سنة 40 من البعثة الشريفة حسب بيانات القرآن، ها مو بعد بيانات شيء آخر يعني بهداية أهل بيت المسلم. هذا القرآن الكريم إبلاغه وهدايته وجود التكويني أصلا معنى أنه مهيمن، أليس القرآن مهيمن على الكتب السابقة؟ مهيمنتكم من الأول مقررة، المقصود منازل القرآن الغيبية التي هي لها وسائط فيض هداية، ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين. إذا كتاب مبين وجوده قبل السماوات وقبل الأراضي، ما من غائبة إلا هو مسطورة، وشي نوع من يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. ما مفاتح عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وتسقط ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا عطر ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب مبين أصلا قبل خلقة الأرض وقبل خلقة حتى الكتاب الذي بعث به النبي بمنازله الكونية ليس هو تنزيل المصحف، هذا رسول مع كتاب بس مو في عالم الأرض، في عالم الخلق، هكذا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ذيك الوساطة الكلام فيها، الكلام في تلك الوساطة التي ليست هي نشأة أرضية ولا نشأة سماوات ولا نشأة عوالم نازلة، ذلك الكتاب الذي بعث به النبي والنبي بتلك الكينونة، النبي صلى الله عليه وآله بتلك الكينونة بذلك الكتاب. هنا تعال قل إذا كانت أمومة مثل الكتاب، يعني أمومة يا أم لها كل عالم الخلق سدرة المنتهى فوق الجنة والنار، حتى فوق عالم الآخرة. أيوة، لذلك أحد نعوة النبي صلى الله عليه وآله أمين الله على وحيه، كل ما يوحى من الله إلى الخلق إلى ملك إلى نبي أمين الوسيط في ذلك سيد الأنبياء، السلام عليك يا أمين الله الخاتم لما سبق والفاتح المستقبل. إذا هو الشاهد وهو العاصي يوحى لبدن الشريف، وقلنا بدن الشريف احنا مر انفصال بين البدن، مو في انفصال. الآن أنت اللي يعطش بدنك، عقلك ما يعطش، عقلك لا يبرد، عقلك لا يخاف، الذي يخاف نفسك الشريفة، بدنك المكرم الموقع. فإذا أنت نفسك لك آثار وجودك تختلف. فهذا الذي يجري على الرسول فيحتاج إلى الوحي في البدن الشريف، البدن الجزئي والروح الجزئية غير النور، كلامنا في النور. نعم، الحين هذا الرسول اللي جاء في المقطع هذا الزماني الجزئي، نعم، هل هو يدرك نفسه بجميع مراته؟ هاي السؤال، هو في هذا العالم إذا يدرك ما يحتاج إلى الوحي، إذا كان يدرك شيخنا إذا كان يدرك فشنو، فما يعني شنو من فائدة من الروح أن يوحى إليه؟ كان هو يدرك كل هذا، يعني هل هو كان هو منو ويدرك منو؟ هو من هو يدرك منه؟ لا, لا هو يدرك مقاماتي. هو من هو؟ من الرسول؟ الرسول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هويته ماذا؟ بدنه, روحه الجزئية, نوره. لا. احنا نقول اذا فكك في الكلام, لا يعني نقول تدمج يصير دمج. لا لا. اما تفكك تفكك, تدمج ندمج. هذا النبي له حقيقة, لا حقيقة غير هذه الحقيقة الموجودة. أنا غير يعني مراتب, مو مراتب غير معنى الانفصال. لا, لا مراتب, لا اقصد مراتب. زين, هل هو يعني عنده مرتبة منفصلة عن المرتبة الثانية؟ لا, عنده إحاطة ولا متحد. هل هو منفصل؟ ها يا بارك الله فيك. يعني يعني إذا يعني من جهة هوية واحدة ومن جهة مراتب. الآن جنابك إما عقلك فالوحي صدق, جنابك الشريف الحين إما عقلك يجوع ويشبع ويعطش, يقول ما يجوع ويعطش, إذن غير, أو هو هو أنت وأنت هو, أو مراتب. فسرها. أقصد هذا المراتب. الآن الذي ينام, عقلك ينام أو نفسك تنام أو بدنك تنام؟ العقل ينام؟ لا, العقل ما ينام. وبينما يصير هذا ها؟ لا ينام. النفس ما تنام. يعني نفس الذي يكله يتعب منه. البدن. مخك, دماغ البدن, الجسد. كل ما أحفظه من الآن الآن موجود؟ الآن موجود؟ لا, موجود في الشاشة. أقول شيخنا الجليل, تقدر تحضر في شاشة الكمبيوتر كل اللي في الهاردسك دفعة؟ لا دفعة, لا أسأل. ليش؟ تحترق له, ما عندها قابلية, ما عندها سعة, ما في تحمل. إذا في فرق بين ظرفية وقابلية المراتب العليا وظرفية وقابلية المراتب الدنيا. يعني شيخنا, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ذو مراتب, ذو مراتب, ذو مراتب تختلف في الآخر. في أصول الكافي باب يسأل المكان كم روح في الأرواح التي في المعصوم, فيبين روح القدس شنو, لا يسهو, لا كذا, لا يكل, لا ينام. يعني فات كلامك الآن, الوحي الذي سينزل من الله إلى جبرائيل على بدن النبي أو روح الجزئية, كان الأمين على هذا الوحي هي روح النبي فوق جبرائيل, فوق جبرائيل ومسرافيل وميكائيل أو إسرافيل فوقه أي نور النبي صلى الله عليه وسلم, بل حتى فوق بعد بين النبي و النبي يعلم الآن بما سينزل من الوحي على بدنه. نزل السؤال, في انفصال بين بدن النبي ونوره؟ انفصال شنو؟ انت بين لي الانفصال بين عقلك وروحك الجزئية البدن. انفصال اكو, اتحاد اكو, شنو اكو؟ يقول معرفة النفس, من عرف نفسه عرف ربه, لأنك ما عندنا معرفة كاملة. انت حتى النفس بعدك ما تعرفها, نفسك انت مو نفس الآخرين, فهي ارتباط صعب موجود. بس يعني تحليلها, تحليلها من نفسك. انت حل نفسك اذا قدرت تحل نفسك. انا اعلم 100%. تعلم 100%؟ تعلم 100%؟ اني اجهل حقيقة نفسي. جيد, فشلون كنت تعرف معك؟ النبي, النبي يعني شيخ يقول دور, هل هو يقول دور, يقول دور لا يجهل ولا يعلم. أجهل نفسي يعني لا حقيقة نفسي, لا حقيقة الروحية يعني النورية فيقول دور الشيخ, يقول دور أول عرف الحقيقة عشان تعرف أنك تعلم هل تجهل. إذا ما في جهل في البين, يعني جهل بسيط يقول ما في, لو جهل مركب حد يقول ما في بعد. يقصد جهل بسيط إذا ممتنع لأنه يستلزم العلم التفصيلي. هكذا يقول. على كل, فالمقصود أن مراتب ارتباط, المراتب المختلفة هذه مراتب ارتباط أي صعبة وخفية. الآن اللي يجيب لك ماي, يجيب لك ماي, يجيب لك ماي, عقلك جاب لك ماي, لو جبرائيل الأرض جابك ماي, زوجتك تجيب جابتك ماي, جابت لك أكل كذا, والدتك ربيتك, هو عقلك ربما دفع والدتك باعتبار الخيار خلاك تصيح, خلاك تطلب من المجر. هذه الأعوان والمعاونات الدنيا والسفلى غير أصل المرتبة العليا. أي على أي تقدير سينقضى الوقت، إحنا بكرة نواصل هذا المطلع، وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين.